في رمضان في الأشهر الأواخر. الاعتكاف مشروع في رمضان في الأشهر الأواخر، أفهمت؟ أسرع. وفي المساجد، في المساجد رجل اعتكف في بيته، اعتكف في بيته في العشر الأواخر، ما تقولون في هذا الاعتكاف؟ صحيح ولا صحيح؟ ليش؟ لمخالفة في المكان. بارك الله فيكم، الحمد لله، هذه من نعم الله. إذن كل عبادة لا يمكن أن تكون موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في كم؟ في ستة أمور: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. طيب، إذا كان الأمر كذلك وأنه لا بد من موافقة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل عبادة، أفلا يجب علينا أن نتعلم كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا جماعة، نعم يجب علينا أن نعرف كيف حج من أجل أن نقتدي به. أما نجي والله نبي نحج مخلصين لله لكن ما نعرف كيف حج الرسول، فهذا لا شك أنه قصور. وما أكثر الذين يسألون، إذا تم الحج جاءوا يسألون: أنا فعلت كذا، أنا تركت كذا. غلط هذا، هذا غلط. أرأيتم لو أنكم أردتم بلدا وسلكتم غير الطريق، أيكون صحيحا أو غير صحيح؟ غير صحيح. وإذا سلك غير الطريق وظل الطريق لام نفسه وقال: كيف لم أسأل عن الطريق قبل أن أبدأ السفر؟ إذن يا إخواني لابد أن تفهموا إيش كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك على أمته قاصرا، علمهم المناسك وكان يقول: خذوا عني مناسككم. كان يقول هذا، هو يفعل ويقول: خذوا عني مناسككم. إذن لا بد أن نعرف كيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كثيرا من المسلمين اليوم يأتون وهم لا يعرفون كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما هنالك أن يكون معهم كتاب مناسك لا يعرفون معناه ولا يدرون. الآن لو سألتكم بارك الله فيكم: ما هو الاضطباع؟ أبى أشوف كم واحد. ما هو الاضطباع؟ الظاهر 10% رفعوا أيديهم أو أقل، والباقي ما عرفوه. تفضل. يعني يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، تحت الإبط الأيمن، والطرفين على الكتف الأيسر. صفه لنا فعلا، الآن وصفته قولا. ما شاء الله، بارك الله فيك، تمام. أشاهدتم يا جماعة هذا الاطباع. ولو سألكم سائل: متى يكون الاطباع؟ أيكون من حين الإحرام أم ماذا؟ ما شاء الله كثير. قم قم يا أخي، ها، في الطواف فقط، في السعي قبل الطواف. بارك الله فيك، تمام. الاطباع إنما يكون في الطواف، كذا. إذن ما نشاهده الآن من الحجيج أكثر ما نشاهد مطبعين، غير هذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإني أظن والعلم عند الله أنهم ما فعلوا ذلك إلا تقربا إلى الله، لا شك، لكنه عن جهل، ولهذا يفوتهم موضع الاطباع الحقيقي. ولو سألتكم عن الرمل، ما هو الرمل؟ ايش؟ لا ما في جواب شفوي. نعم تفضل اخر واحد. نعم قل. طيب لسه بارك الله فيك، لا ترمل علينا الان، اقول لا ترمل علينا الحين. السلام. الرمل هو اسراع المشي وليس هز الكتفين كذا، لا لا اسرع بدون هز الكتفين. وكم في شوط يكون؟ يكون في ثلاثة اشواط فقط الاوائل، في الثلاثة الاوائل. ولو سألتكم ما الحكمة في هذا الرمل؟ اجيب انا هذه، اجيب انا، انا اجيب ان شاء الله. بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا الحكمة أن هذا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. انتبه يا أخي لهذه المسألة، إذا سألك سائل عن شيء مشروع ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وش الحكمة؟ قل لأن الرسول فعله، لأن الرسول قال. بهذا ينسد باب الحجج، أي مؤمن لا يمكن أن يحاج فيما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل قول الله تعالى وما كان لمؤمن أحسنت اسمع كلام الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يمكن أن نختار غير ما اختار الله عز وجل أبدا إن كنا مؤمنين. ولهذا لما سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لها يا عائشة كيف الحائض تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليش؟ كله فرض، كله ركن من أركان الإسلام، ليش تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بماذا أجبتها؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بريرة رضي الله عنها أن ترجع إلى زوجها، تعرفون قصة بريرة؟ من يعرف قصة بريرة؟ بريرة أمة ما تزوجها يا رجل، بريرة أمة لجماعة من الأنصار، كاتبوها على أواق من الفضة، كاتبوها يعني إيه؟ يا إيش لا تكلم بلا علم جزاك الله خير، كاتبوها يعني باعوها على نفسها، لأن الرقيق إذا جاء لسيدي وقال يا سيدي أنا أريد أعطيك مثل 1000 ريال وأعتقني، قال لا بأس. المهم أن أهلها كتبوها على 9 أواق من الفضة، وجاءت تستعين الناس، أتت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك، أهلك يعني أسيادك، أسيادك أن أعدها لهم فعلت. المهم تم العقد، فعتقت بريرة، عتقت رضي الله عنها، وكان لها زوج يسمى مغيثا، زوج يسمى مغيثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سودة الآن أنت حرة، إذا شئت أن تختاري نفسك وتدعي زوجك فلا بأس. قالت نعم أختار نفسي لا أريد الزوج. أفهمت من القصة ولا لا؟ قالت لا أريد الزوج، قال لا لا بأس اتركي. كان مغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه ايش كرهها شديدة ما تبي، فاختارت نفسها. فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يبكي، يقول ارجعي إلي، تقول لا والله النساء كيده عظيم، نسأل الله يسهلهن لنا يهديهن لنا. قالت لا لا أرجع. فجاء زوجها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اشفع لي. شوف سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي يكون شافعا له عند هذه المرأة التي كانت أمة فعتقت. قال له الرسول ارجعي إليه، ارجعي إلى زوجك. الزوج يلحقها في أسواق المدينة يصيح يبكي وهي تقول لا. مشهد عظيم. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعة، الله أكبر، شف الإيمان، وإن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه. قال أنا شافع، أنا شافع. قالت لا أريده. والغرض من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك يجب علينا نحن إذا أمر الله ورسوله بأمر إيش أن نقول؟ سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، كمل هذه الآية يا ولد، أصبر يا أخي، أعطيتك إشارة، لا بد من اللمس بالرأس، من اللمس بيدي لرأسك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا الإيمان. فهذه الحكمة. إذن لو نعود إلى أصل البحث، ما هي الحكمة في الرمل؟ الجواب متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بذلك حكمة. لكن إذا قال قائل ما الحكمة أن الرسول رمل؟ ما الحكمة أن الرسول رمل؟ حينئذ نحتاج إلى بيان الحكمة للناس للاطمئنان فقط. الحكمة في ذلك، استمع يا ولد، الحكمة في ذلك، اعلموا أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم من المدينة إلى مكة في السنة السادسة من الهجرة. قدم من المدينة إلى مكة في سنة السادسة من الهجرة، يريد العمرة، يريد العمرة لا يريد غيرها، ومعه الهدي، ومعه الصحابة يبلغون 1400 واحد قادمين إلى مكة. ولما وصل إلى الحديبية، موضع في طرف الحرم هنا من الغرب من جهة المدينة، صده المشركون، صده أعداء الله، قالوا ما يمكن تدخل مكة، يقولون إنه عدوهم ولا يمكن أن تدخل مكة، لأنك لو دخلت مكة قال العرب إن قريشا أخذوا ضغطة. مش معنى ضغطة؟ بالقوة، ما يمكن تدخل. سبحان الله، شف حمية الجاهلية، رجل حمية الجاهلية، أولى الناس بالبيت محمد رسول الله وأصحابه منعوا، ولو جاء أعرابي على جمل أجرب ما منعته قريش، لكن حمية الجاهلية قالوا ما يمكن تدخل. حصل بينهم مفاوضات، ليس هذا موضع ذكرها لئلا يطول بنا البحث. اتفق من جملة الشروط، استمع يا أخي، من جملة الشروط أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي في العام القادم معتمرا، يدخل مكة ويبقى فيها كم 3 أيام فقط. فدخل مكة جاء في عمرة القضية واعتمر وبلغه أن قريشا جالسون هنا من وراء الحجر يريدون أن يشمتوا بالرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم. يقول بعضهم لبعض: إنه جاءكم قوم وهنتهم حمى يثرب. مش معنى وهنتهم؟ وهنتهم يعني ايه؟ أضعفتهم. وما هي يثرب؟ المدينة. وما هي الحمى؟ السخونة، ارتفاع الحرارة. قال يأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فماذا قال الرسول لأصحابه؟ قال: ارملوا أروهم أننا نشطى أقوياء. فجعلوا يرملون بقوة بسرعة، إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فكانوا يمشون. هذا متى؟ في عمرة القضية أو القضاء. طيب، في حجة الوداع ما في خوف ولا في مشركون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر حتى ما بين الركنين. وأصل الرمل كما قلت لكم لإغاظة من؟ قريش، وليري المسلم أعداء الله أنه قوي. ولذلك مع الأسف الآن أن كثيرا من المسلمين أذناب للكفار، يرون ماذا يفعل الكفار فيتبعونهم. والواجب أن يكون المسلم معتزا بدينه، قويا بدينه، لأن العزة لمن؟ لله ولمن؟ ولرسوله وللمؤمنين. أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغيظ المشركين، لأن إغاظة الكافر قربة إلى الله عز وجل. انتبهوا لهذه، كل شيء يغيظ الكفار فهو قربة وأجر وثواب. يا مسلمون اسمع إلى قول الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. من يكمل الأهلي؟ تفضل قم. إن الله، بارك الله فيك، فتح الله عليك، أسرع. الشاهد من هذه الآية، الشاهد: ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار، ثم ذكر ما بعده: إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن غيظ المسلم للكافر أساس مهم. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيظ الكفار المشركين في الرمل ليظهر لهم قوة المسلمين ونشاط المسلمين. ولا شك أنهم اغتاظوا بهذا. اسمع ما قالوا لما رأوا المسلمين يرملون. قال بعضهم لبعض: تقولون إن محمدا وأصحابه وهنتهم حمى يثرب، والله إنهم ليثبون وثوب الغزلان. تعرف الغزلان ما هو؟ ها؟ سريع وقوي. إنهم ليثبون وثوب الغزلان. الله أكبر. اللهم قونا على أعدائنا من الكفار والمنافقين والملحدين، إنك على كل شيء قدير. طيب، هذا أصل الرمل يا أخواني. إذن ينبغي لنا أن نتذكر ونحن نطوف بالبيت رملا، أن نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعل هذا، ثم نتذكر أن المقصود من هذا الرمل في الأصل إغاظة المشركين وبيان أننا أقوياء. اسمعوا يا أخوان، الشيء بالشيء يذكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يغلب 12,000 من قلة. 12,000 ما يمكن يغلبون من قلة، لو قام الجن والإنس ضدهم ما غلبوهم. لن يغلب 12,000 من قلة. إذا كانوا لا يغلبون من قلة، وش يغلبون من إيه؟ إيش؟ من المعاصي التي تحطم قوة المسلمين، من التنابذ، من التعادي، من التفرق. لذلك انظر الآن إلى حال المسلمين، حفنة من اليهود، أسأل الله أن يصب عليهم لعائنه إلى يوم القيامة. تفعل بالمسلمين ما تفعل الآن، تفعل ما تفعل. لماذا؟ لأن المسلمين الإيمان ضعيف، الإسلام ضعيف أو مفقود، التوحيد أيضا ضعيف أو مفقود في بعض الديار الإسلامية، الائتلاف، الاجتماع، شعور المسلم بأن المسلم أخوه، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يقتله ولا يحقره. أين هذه الصفات؟ أجيبوا يا أيها المسلمون، إنكم مسؤولون عن هذا. وينها؟ أين الأخلاق الإسلامية؟ فكيف الآن نتمنى أن ننتصر على أعدائنا ونحن في أنفسنا ما انتصرنا على أنفسنا؟ هذا غلط وهم. طال بنا الحديث وتشابك، لكن الآن أهم شيء عندي أن العبادة لا تصح إلا، كل عبادة لا تصح إلا بإيش؟ بشرطين، هما: اللهم ارزقنا علما نافعا. وين من زمان نتكلم؟ هما إيش؟ تفضل. أحسنت. الإخلاص والمتابعة. أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص، وأن محمد رسول الله متابعة. طيب، المتابعة لا تتحقق إلا بستة أشياء. من يحفظها؟ تفضل. أن تكون موافقة للشرع. في إيش؟ في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. بارك الله فيك. الحج مشهد عظيم لاجتماع الأمة الإسلامية، يبدأون في بزمن واحد. أنا أقصد الحج، ما هي العمرة؟ العمرة يختلفون، هذا يأتي في أول الشهر وهذا في آخره، لكن الحج العمل واحد. متى تجب عمل الحج؟ متى؟ يوم التروية. يدفعون من منى بزمن واحد. متى؟ متى؟ متى يدفعون من منى؟ بعد شروق اليوم التاسع. طيب، يقفون في عرفة في صعيد واحد. واسمع إلى قول نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. يعني لا تتعب نفسك، أنت على خير أينما وقفت. طيب، يدفعون من عرفة متى؟ بعد غروب الشمس، دفعة واحدة. يبقون في مزدلفة ليلة العيد في مكان واحد. ينصرفون من مزدلفة إلى منى في وقت واحد، إلا من رخص له في الدفع متقدما، هذا شيء آخر. طيب، يرمون الجمرات في زمن واحد. هذا مظهر إسلامي لو استغللناه وجعلنا من قلوبنا وحده كما جعلنا من أعمالنا وحده لحصلنا على خير كثير. ولا رجع الإنسان الحاج إلى بلده وهو يشعر أن له إخوة من المسلمين في أقطار الدنيا كلها. الآن كم جنسية في هذا المسجد؟ كم؟ كثير، لكن كلها لهدف واحد إن شاء الله، كلها لهدف واحد، الاجتماع على دين الله. أسأل الله أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجمع بيننا في دار كرامته، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه ويدخلنا في شفاعته، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة قبل أن يحين وقت الأذان، والأسئلة لابد أن تكون مكتوبة حتى لا يحصل التصادم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: دخلت إلى مكة المكرمة بنية الحج بالتمتع، وعند أداء العمرة طفت بالبيت 7 أشواط ثم اتجهت إلى السعي دون صلاة ركعتي الطواف جهلا مني بها، فماذا يترتب علي؟ الحمد لله لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. أسمعتم صفة أداء العمرة؟ عجيب يا جماعة، طاف وسعى ولم يصلي خلف المقام، لا يترتب عليه شيء، لأن الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الطواف سنة وليست بواجبة. ثم هنا مسألة: هل يجب أن تكون الركعتان خلف المقام؟ لا. إذا وجدت أولا، إذا وجدت المطاف مملوءا لا يجوز لك أن تصلي خلف مقام إبراهيم مباشرة، لا يجوز. استمع بارك الله فيك، انتبه، المطاف لمن؟ المطاف لمن يا أخوان؟ للطائفين. ليش يضايقهم؟ ولهذا من صلى خلف المقام والناس يطوفون فلا حرمة لصلاته، لك أن تمر بين يديه ولا حرج. ليش؟ ما له حق، هذا أحق الناس به الطائفون. الصلاة ممكن تصلي في أقصى المسجد، ما في مانع، يمكن تصلي في الأرض، في السطح الثاني، في السطح الثالث، لكن تؤذي الناس وتضيق عليهم، هذا كبير، هذا عجوز، هذا ضعيف، هذا مريض، تأخذ مكانهم. اسمع، قال الله عز وجل: وطهر بيت لمن؟ ثم القائمين، ثم إذا من أولى الناس بالمطاف؟ الطائفون. سبحان الله، رب العزة والجلال يقدم الطائفين على المصلي والركع السجود. إذا لا حق لأحد أن يصلي في مكان الطواف أبدا، ومن صلى فلا حرمة لصلاته، مر بين يديه ولا عليك. لكن جهل الناس، أكثر الناس جهال. إذا صلي ركعتي الطواف في إيه؟ إن تيسر جئت في غير الموسم وتيسر أن تطوف فهذا لا شك أنه أحسن، وإذا لم يتيسر فصلي حيث تيسر، وإذا لم تصلي أبدا فلا شيء عليك، الحمد لله. نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني: ما هو الممنوع أو ما المقصود من عدم التجارة في المسجد؟ البيع أو الكلام عن التجارة، وهل إذا اشتريت حاجة من عندي واحد خارج المسجد أو أعطيته نقودا وأعطيته نقودا في المسجد فهل يجوز؟ نعم. أسمعتم السؤال؟ يقول: ليش إن البيع والشراء يحرم في المسجد؟ سؤال بسيط: لماذا بنيت المساجد؟ ايش؟ للصلاة وذكر الله، قراءة القرآن. الأسواق، التجارة لها أسواق. فنقول إن المساجد لم تبنى البيع والشراء. أرأيتم لو قلنا يجوز البيع والشراء في المسجد، ثم جاء هذا بالراديو وهذا بالكتب وهذا بالثياب، وامتلأ هذا المكان كله، هذا معه الثياب وهذا معه الكتب، يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ اسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إذا سمعتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا. سمع يا أخي، واضح؟ طيب، لو أن الإنسان اشترى حاجة خارج المسجد وصادف أخاه البائع عليه، صادفه في المسجد وأوفاه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الوفاء ليس بيع ولا شراء، الوفاء طاعة لله عز وجل، وفاء للدين. والله تعالى قال: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والذي أعطاك الدين معك عهد، عهدك على الوفاء. وإنني بهذه المناسبة أيها المسلمون أقدم لكم نصيحة لله: إياكم والدين. والله لو أكل الإنسان لحاء الشجر لكان خيرا له من الدين. لا تتهاونوا بالدين، الدين أمره عظيم،